بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، ولد الهدى فالكائنات ضياءه، فم الزمان تبسم وسناء. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا من سما السبع الطباق من العلا، ودنا وكلم ربه وتشرفا، أنت الذي وضئ المصطفى بنعلي وبخلعه في الطور موسى كلما. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كليما، ذو رحمته في المؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا خير من دفن في القاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم، نفس الفداء لقبر انت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نظرت الى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، وبال من به، وما بال طرق ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. ودائما القرآن أمامنا وإمامنا، خير كل ذنب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله، نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا عدد من أعلام رياد القرآن الكريم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله، لأنه وهب حياته تلاوة القرآن، فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. ذلكم القارئ الذي استطاع أن يرسم لنفسه رداء خاص تحت قبة سماء القرآن، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، يتلو علينا آيات الله البينات، سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجربة والتوفيق، وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ضيف حليم. محمد Yeah! لا تغفر you مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله. واغفر الهي لكلك سكنا بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم. هكذا يا اخوتنا يا اخوتنا الاسلام استمعتم من امرئ الطاهر الى قلوبكم عامرة بالإيمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره. استمعتم من كتاب الله الكريم من فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروس القارئ بتحدي دعوة التلفزيون العربي والمقيم بطاروس مركز الزقة بمحافظة الشرقية. تقدنا لكم على أحمد مكفرات الصوت الحديثة والخدمة الصدقية المتميزة أدارة مؤتن الكهاني المقيم بالنحاس مركز الزقة الهندسة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الطيران المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدارة الحج عطية أبو غنيمة المقيم بأبو نجاح. تتقدم نصر الكريمة بخالص الشكر لكل من واساه في هذا الأداء سائلين المولى عز وجل ألا يريقوا مكروها في عدوها أبدا. شكر الله سعيهم.